هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. هذه هي الحلقة الثانية من حلقات دروس النحو للمستوى الثاني، كلية الدعوة والإعلام، قسم الدعوة والاحتساب. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند نواصب الفعل المضارع، وعرفنا أن الفعل المضارع ينصب إذا سبق بناصب، وهذه النواصب أربعة. أولها لن، وتحدثنا عنه، ثم كي، وقلنا أن كي تنصب الفعل المضارع بشرط أن تسبق باللام، إما لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. وتوقفنا عند الناصب الثالث وهو إذن، وهو إذن. وإذن كما نلحظ الآن الناصب الثالث إذن، الناصب الثالث إذن، ولا بد أن يضبط بالشكل ويقرأ قراءة صحيحة إذن. والغالب والكثير أنه يكتب بالنون وليس بالألف إذن، يعني منهم من يكتب، من العلماء من يكتبها بالألف، ومنهم من يكتبها بالنون، الناصب الثالث إذن. طيب، مثاله: إذن أكرمك، لمن قال لك آتيك. إذا قيل لك آتيك فترد عليه بماذا؟ إذن أكرمك. فأكرم هنا فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منصوب لماذا؟ منصوب لأنه سبق بناصب وهو إذن، لكن إذن هذه ما حقيقتها؟ نقول إذن هي حرف جواب وجزاء ونصب. إذن كما تشاهدون هنا حرف جواب وجزاء ونصب، وسميت طبعا حرف، عرفنا كل النواصب، نواصب المضارع حروف، وجواب لأنها فيها إفادة الجواب، فالذي يقول لك آتيك فأنت تجيبه بماذا؟ إذن أكرمك، فهذا جواب لكلام قبله. وجزاء لأنك إذا أسدى إليك الإنسان شيئا فأنت تجازيه بأمر آخر، فإذا قال لك آتيك فهنا هو قدم لك أمر فأنت تجازيه بالإكرام. ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع، هذا هو حقيقة الحرف إذن. لكن إذن الناصب الفعل المضارع لا تنصب الفعل المضارع إلا بثلاثة شروط، يجب توافرها حتى تكون ناصبة للفعل المضارع. أول هذه الشروط، الشرط الأول، أن تقع في صدر الكلام، بمعنى أن تكون في بداية جملتها، فإذا قال لك إنسان آتيك فإنك تقول له إذن أكرمك، فأنت هنا بدأت بها. والشرط الثاني، أن يكون الفعل بعدها دالا على زمن الاستقبال، لأنك إذا قلت إذن أكرمك فأنت تريد إكرامه في المستقبل، يعني غدا أو بعد غد أو بعد ساعة أو بعد يوم وهكذا. لكن إذا أريد بها الحال، إذا كان الفعل المضارع بعدها مرادا به الحال، فإنها لا تنصب الفعل المضارع، ويجب رفعه، ومثال ذلك إذا تكلم معك صديقك وقال لك، كنت تتكلم مع صديق وتتحدثه فقلت له أثناء حديثه إذن تصدق، إذن تصدق، فهنا فعل مضارع تصدق مرفوع ولا تنصبه إذن. لماذا؟ لأن المراد به الحال، يعني أن تقول له إذن تصدق الآن، إذن تصدق الآن أثناء حديثك. فلذلك إذن لم تنصب الفعل المضارع هنا لأن الفعل مراد به الحال. ننتقل إلى الشرط الثالث. قال الشرط الثالث أن تتصل بالفعل المضارع، إذن يجب أن تتصل بالفعل المضارع حتى تكون ناصبة، حتى تكون ناصبة. لكن يستثنى من هذا الشرط إذا كان الفاصل قسما، إذا كان الفاصل قسم. واستثنى العلماء هذا الشرط لأن القسم يرد كثير في لسان المتكلم فتسومح فيه أكثر من غيره. فلو مثلا قلت لزميلك أو صديقك إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، فهنا إذن تنصب الفعل المضارع مع وجود الفصل، وهو قوله والله مع وجود الفصل. قالوا لأن الفاصل هنا قسم، لأن الفاصل هنا قسم. طيب نريد الآن مثال على إذن ناصب الفعل المضارع وتوافرت فيها الشروط، نحو قولك لمن قال سآتيك، فأنت ترد عليه تقول إذن أكرمك. فنلحظ هنا إذن أكرمك، إذن الشرط الأول أنها وقعت في صدر الكلام، إذن هنا في صدر الكلام، هذا بداية كلام. الشرط الثاني أن الفعل المضارع بعدها مرادا به الاستقبال، فأنت تقول إذن أكرمك بعد أن تأتي، بعد ساعة أو يوم أو كذا. الشرط الثالث أنها اتصلت بالفعل، إذن أكرمك، إذن أكرمك، هذه هي الناصب الثالث إذن. وعرفنا أنها تنصب بثلاثة شروط، هذه هي الشروط. هنا نقول لما لم تنصب إذن فعل مضارع في، هل عندنا الآن مثال تطبيق على إذن وشروط النصب بإذن. يقول والله إذن أكرمك لمن قال لك آتيك، لاحظوا والله إذن أكرمك، فهنا الفعل المضارع مرفوع، إذن لم تنصبه، لم تنصبه. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ نعرف السبب، والسبب أقول لأنها لم تقع في صدر الكلام، لأنها لم تقع في صدر الكلام، سبقت بكلام والله إذن أكرمك. فهنا إذن لم تنصب الفعل المضارع، بل الفعل المضارع مرفوع لأنها لم تقع في بداية الكلام. أيضا تطبيق آخر على إذن، نقول لما لم تنصب إذن المضارع في إذن اليوم أكرمك، إذن اليوم أكرمك، فأكرم هنا فعل مضارع مرفوع، ومع أنه سبق بإذن. لماذا إذن لم تنصب الفعل المضارع؟ طبعا السبب هو قال لأنه فصل بينها، يعني بين إذن وبين الفعل بفاصل، فصل بينها وبين الفعل بفاصل، وهذا الفاصل هو اليوم، كلمة اليوم هو الفاصل، فصل بين إذن والفعل أكرم، لذا إذن لم تنصب الفعل المضارع لأنها فقدت شرطا من الشروط. طيب أيضا ما زلنا في إذن والكلام فيها، نقول سؤال هنا، بين الشاهد ووجهه في البيت الآتي، بين الشاهد ووجه الاستشهاد في البيت الآتي. يقول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيبي، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ما الشاهد هنا؟ طبعا كما تلاحظون الشطر الأول فيه إذن وفيه فعل مضارع، إذن والله نرميهم. الشاهد نقول هنا، نقول نرمي فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، على آخر الياء، نرمي يا. طيب نقول وقد نصبت إذا المضارع هنا مع وجود الفاصل، هذا هو الشاهد أن إذا نصبت الفعل المضارع مع وجود الفاصل وهو القسم والله. نقول لأن الفاصل قسم، لأن الفاصل قسم، وهو قوله والله وهذا جائز، وهذا جائز في إذن. هذا هو الناصب الثالث إذن والكلام فيها. ونقول نلخص الكلام في إذن، نقول إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تقع في بداية جملتها. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع بعدها دالا على زمن الاستقبال. الشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل إلا القسم، إلا القسم فهذا جائز. ننتقل إلى الناصب الرابع أن المصدرية. الناصب الرابع أن المصدرية، ولاحظوا كيف أن المصدرية هنا أن، وكثير من الطلاب يخطئ في ضبطها، لأن عندنا إن وعندنا أن وعندنا أن أن وإن وإن وأن، فلا بد نعرف أن الناصب الرابع من نواصب الفعل المضارع هو أن بفتح الهمزة وسكون النون أن. والناصب أن تنصب الفعل المضارع بشرط أن لا تسبق بعلم، بشرط أن لا تسبق بعلم. فإذا سبقت بعلم يعني بشيء يدل على علم، مثل علم وتيقن وعرف، فإنها تكون مخففة من الثقيلة، تكون مخففة من الثقيلة. طيب نقول هنا وهي ناصبة الناصب الرابع، نقول وهي حرف مصدري ونصب. طبعا حرف عرفنا أن كل النواصب حروف، مصدري سميت مصدرية لأنها تقدر هي وما بعدها بمصدر، تقدر هي وما بعدها بمصدر، يعني تقدر هي والفعل المضارع الذي دخلت عليه بمصدر. ونصب، وسنأتي إلى ذلك لتوضيح ذلك من خلال الشواهد، ونصب لأن الفعل لأنها تنصب الفعل المضارع. قال وهي أم هذه الأحرف، أم هذه الأحرف. لماذا هي أمها، أم هذا الباب نواصب الفعل المضارع؟ قال لأنها تنصب المضارع ظاهرة ومضمرة، تنصب الفعل المضارع ظاهرة ومضمرة، بخلاف لن وكي وإذا. لن وكي وإذا لا تنصب الفعل المضارع إلا ظاهرة، إلا ظاهرة. أما أن فإنها تنصب الفعل المضارع ظاهرة ومضمرة. والأصل نقول هنا مثال نصبها للمضارع ظاهرة، مثال نصب أن للفعل المضارع ظاهرة، قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر، يغفر. فيغفر هنا فعل مضارع كما تشاهدون، يغفر فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة، فعل منصوب بأن الظاهرة، أن يغفر. هنا في فعل آخر أطمع، أطمع هنا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، وهنا مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. أما يغفر فهو فعل مضارع منصوب لأنه سبق بناصب، وهو أن المصدرية، وهو أن المصدرية. كما قلنا أن أن تعمل ظاهرة ومضمرة، والأصل أن تعمل ظاهرة، وقد تعمل مضمرة، وقد تعمل مضمرة، ولكن لإضمارها حالتان، لإضمارها حالتان. نصب أن للفعل المضارع مضمرة، هنا نصب أن للفعل المضارع مضمرة، نقول لإضمار أن حالتان، لإضمار أن حالة. الأولى أن تضمر جوازا، أن تضمر جوازا، يعني ومعنى أن تضمر جوازا بمعنى أنك تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة، ويجوز لك أن تظهر أن، ويجوز لك أن تظهر أن. الثانية، الحالة الثانية، أن تضمر وجوبا، تضمر وجوبا بمعنى أنك لا يصح لك أن تظهرها، أن تظهرها. ونوضح هذه وتتضح هاتان الحالتان من خلال الشواهد والأمثلة القادمة. ف الحالة الأولى إضمار أن جوازا في موضعين، إذن إضمار أن جوازا يكون في موضعين، يكون في موضعين. الموضع الأول قال الأول أن تقع أن بعد عاطف مسبوق باسم خالص من معنى الفعل، أن تقع بعد عاطف، عاطف يعني حرف عطف، مسبوق يعني قبله، مسبوق باسم خالص من معنى الفعل، خالص من معنى الفعل، والمقصود باسم خالص من معنى الفعل هنا المراد بالاسم الخالص من تأويل الفعل وهو المصدر، المراد به المصدر، المراد بالاسم الخالص من معنى الفعل هو المصدر، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة، فكل هذه أسماء لكنها في تأويل الفعل، لكنها في تأويل الفعل. أما المصدر فإنه خالص من تأويل الفعل. والعاطف، ما العاطف؟ نقول أن تسبق بحرف عطف. العاطف هنا، والعاطف واحد من أربعة أحرف، واحد من أربعة أحرف هي الواو والفاء وثم وأو. إذن العاطف لا بد أن يكون واحد من أربعة، الواو أو الفاء أو ثم وأو. نأتي إلى كل واحد من هذه العواطف بمثال. مثال الواو، مثال الواو، يقول الشاعر أو تقول الشاعرة ولبس، وفي رواية هو للبس، للبس عباءة وتقر، وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، من لبس الشفوف. طبعا هنا وتقر، تلاحظون أن تقر فعل مضارع منصوب تقر، ولو نظرنا إلى ما قبله نجد أنه لم يسبق في الظاهر، لم يسبق بناصب، لم يسبق بلن ولا كي ولا إذن ولا حتى أن، فكيف هو منصوب؟ نقول إذن هو منصوب بأن المضمرة، بأن المضمرة جوازا، أن المضمرة جوازا. نقول تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الواو المسبوقة، بعد الواو المسبوقة باسم خالص من تأويل الفعل وهو المصدر لبس. إذن عندنا تقر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، الواقع بعد العاطف الواو، وهذا العاطف مسبوق باسم خالص من تأويل الفعل وهو المصدر لبس. نقول لا لبس لبسا، لبس لبسا، فلبس مصدر، فلبس مصدر. هذا مثال الواو، وقوع أن بعد الواو، وقوع أن بعد الواو. ومثال الفاء، ومثال الفاء، إما دراستي النحو فأستفيد منه أحب إلي من اللهو، إن دراستي النحو فأستفيد منه أحب إلي من اللهو. هنا فقول فأستفيد، طبعا فأستفيد هنا الهمزة همزة قطع، الهمزة همزة قطع كتبت وصل هنا. ونقول ويجوز إظهار أن فتقول فأن أستفيد منه، ويجوز إظهار أن فتقول فأن أستفيد منه. فهنا أستفيد فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا لأنه وقعت بعد عاطف وهو الفاء، وهذا العاطف مسبوق باسم خالص من تأويل الفعل وهو دراسة، دراستي، دراسة مصدر، نقول درس دراسة، درس دراسة. وأن مضمرة جوازا بدليل أنك تقول إن دراستي النحو فأستفيد، ويجوز أن تقول فأن أستفيد منه فتظهر أن. ومثال ثم، العاطف الآخر ثم، نقول إن جمعي المال، إن جمعي المال ثم أمسكه دليل الحرمان، دليل الحرمان، إن جمعي المال ثم أمسكه، أمسك هنا، أمسك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم، وثم هذه مسبوقة باسم خالص من تأويل الفعل وهو جمع، نقول جمع جمعا جمع فمصدر هنا. نقول لا يجوز إظهار أن فتقول ثم أن أمسكه، لو قلت ثم أن أمسكه لا كان الكلام صحيحا. وكما قلنا في السابق أن أن مصدرية، هذه تسمى مصدرية إلا لأنها تؤول هي وما بعدها بمصدر. فلو قلنا هنا إن دراستي النحو فأستفيد منه، يعني إن دراستي النحو فأستفيد منه، فنقول للاستفادة منه. وهنا تقول ثم أمسكه ثم إمساكه، إن جمعي المال ثم إمساكه. هنا إن دراستي النحو فالاستفادة منه تقدر هنا أن وما بعدها بمصدر. كذلك إن جمعي المال ثم إمساكه دليل الحرمان. ويجوز إظهار أن فتقول ثم. طيب، ومثال أو قول الشاعر، آسف، قول الله سبحانه وتعالى، مثال أو قول الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الفعل هنا يرسل فعل مضارع منصوب، لو تأملنا نجد أنه لم يسبق بناصب في اللفظ، لم يسبق بناصب في اللفظ، ولكنه في الحقيقة مسبوق بناصب في التقدير، وهو أن المقدرة بعد أو، بعد أو، هذه أو مسبوقة باسم خالص من تأويل الفعل وهو وحيا، وهو المصدر، وحي مصدر خالص من تأويل الفعل. فتقول فالفعل المضارع هنا منصوب بأن من مره جوازا، جوازا، هذا من مواضع إضمار أن جوازا. يقول يرسل فعل المضارع منصوب بأن مضمره جوازا بعد أو المسبوقة باسم خالص من تأويل الفعل وهو المصدر وحيا، وهو المصدر وحيا. إذن الموضع الأول من مواضع نقول تضمر أن جوازا في، تضمر أن جوازا في موضعين. الموضع الأول إذا وقعت بعد عاطف مسبوق باسم خالص من تأويل الفعل، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تضمر فيه أن جوازا، نقول الموضع الثاني أن تقع أن بعد لام الجر، تقع أن بعد لام الجر بشرط أن لا تقع لا بعد أن، بشرط أن لا تقع لا بعد أن. نوضح ذلك بالمثال، نحو درست في الجامعة لأستفيد. فأستفيد فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب كما نلاحظ منصوب، ولم يسبق بناصب في اللفظ، لكنه منصوب بأن المقدرة، المقدرة بعد لام الجر لأستفيد، بعد لام الجر. وهنا كما قلنا لكم أن سميت مصدرية لتقدر هي وما بعدها بمصدر، لأن التأويل درست في الجامعة للاستفادة، درست في الجامعة للاستفادة. فتلاحظون أن لام الجر، اللام هذه جرت المصدر المؤول للاستفادة، جرت المصدر. ومن قوله تعالى أيضا من الجواز، من إضمار أن جوازا، قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين، فتبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام الجر، لتبين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام الجر لتبين. وتلاحظون أن لام الجر هذه تفيد التعليل، في الغالب أن لام الجر تأتي للتعليل لأستفيد، يعني ما العلة من الدراسة في الجامعة هو للاستفادة، وما العلة من وأنزلنا إليك الذكرى، ما العلة من إنزال الذكر هو التبيين، تبيين للناس. هذا هو الموضع الثاني. نقول نختم هذه الحلقة بهذه القضية، نقول فإن وقعت لا بعد أن، فإن وقعت لا بعد أن، نقول فما الحكم؟ نقول وجب الحكم، وجب إظهار أن لئلا يتوالى مثلان، لئلا يتوالى مثال. مثال نحو أحضر مبكرا لئلا أحرم الفائدة. هنا لئلا أحرم، أحرم هنا فعل مضارع منصوب بأن ظاهرة، ظاهرة وجوبا. هنا أحرم فعل مضارع منصوب بأن ظاهرة وجوبا، مع أنه سبق بلام التعليم، مع أنه سبق بلام الجر. نقول لماذا؟ لماذا؟ نقول لأن أن وقعت بعدها لا، فإن وقعت لا بعد أن هنا وجب إظهار أن. ومثال قول الله سبحانه وتعالى لئلا يكون، فيكون فعل مضارع منصوب بأن المظهرة وجوبا لئلا، وهنا قلنا لئلا للإدغام، وإن الأصل لأن لا، الأصل لأن لا، فنقول أصل لئلا لأن لا لأن لا. فهنا الآن أن مظهرة وجوبا، ولا يجوز، ولا يجوز إضمارها، لأن لو أضمرناها لا التقى مثلان، لا التقى مثلان. ما المثلان؟ لام الجر ولا، لام الجر ولا. فنقول ماذا؟ لو أحضر مبكرا للا أحرم مثلا، نقول فأن الناصبة وقعت بين لام الجر ولا، ولهذا وجب إظهار أن. وبهذا ننتهي من الحلقة الثانية، وصلى الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.